الصلاة عماد الدين، تعلموها لأولادكم، إحنا هنسهل عليهم. يجي يوم القيامة يتعلق الولد في رقبة الأب والأم. كذلك القرآن الكريم أعظم كلام، كلام الله، ومثله كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اهتماماتنا، وأولادنا لازم يتعلموا كده. وهتقولي أنت بتعقدهم في حياتهم من البداية. يا حبيبي مفيش راحة إلا بالصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا مين؟ مصلين المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم على صلاتهم دائمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، ربنا تبارك وتعالى أتى بنا إلى الدنيا وحملنا أمانة. الله قال عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. نحن نتكلم عن جزئية من الأمانات، لأن أعلى الأمانة هي التوحيد، اتباع سيدنا النبي، نطبق ما جاء في الكتاب والسنة. ومن ضمن هذا التطبيق أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمسألة الأمانة للراعي مش مجرد أن يكون حاكم أو ملك أو رئيس. حضرتك أمير ورئيس وملك في بيتك، أولادك أمانة. إيه الاهتمامات اللي بنعيش بيها في الدنيا؟ هل الولد بيعيش ويموت أو البنت تعيش وتموت؟ ربنا يعطينا وإياكم وأولادنا طول العمر وحسن العمل، وتكون اهتماماتهم تافهة. خلي بالك، اهتمامات الولد تبين حال الأسرة. ممكن أحكم على الوالد وأحكم على الأم من خلال تصرفات الأبناء، حياتهم شكلها إيه؟ أنا شفت ناس كتير للأسف الشديد بيعلموا أولادهم كل حاجة إلا الأمور اللي تنفعهم في الدنيا والآخرة، لأنهم بيظنوا أنهم لما يعلموهم حاجات معينة هتنفعهم في الدنيا. لا والله، بتضرهم وتعود على الآباء بالضرر الشديد. إحنا معانا اتنين من أبنائي، هنتعرف عليهم ونشوف. الاسم إيه يا حبيب قلبي؟ أيمن صيدح. أيمن صيدح، تدرس في إيه؟ في الأزهر الشريف. في الأزهر الشريف، عشان كده جاي لي بالعمل اللي فيها الإمام الأزهر. ربنا ينفع بيكم. الاسم؟ وعد أيمن. وعد أيمن، أيمن صيدح ها؟ ابنتي؟ نورت يا وعد. ربنا يبارك فيك. طبعا وعد ربنا يبارك في عمرها، لها قصة طريفة جميلة يمكن حكيناها لكم هنا في القناة المباركة، لما كنت في عند جبل أحد وبشرح الغزوة، وكانت لسه الأم حامل فيها يعني، والدكتورة قالت لها إن جاي لكم إن شاء الله ولد. وعشنا على هذا الأساس لحد قرب الميلاد. وطبعا لما راحوا عشان يضعوا المولود قالوا إحنا رايحين وبإذن الله الدكتورة مأكدة إنها ولد يعني، وانا عمال اشرح فبيقولوا هنسميه ايه، فجت سيره حمزه، قلت لها ان شاء الله حمزه. دخلوا العمليات طلعوا لنا بوعد. فانا النهارده بقى دايما بقول لها تعالى يا حمزه، فربنا يرضى عنا وعنكم، فانا بحب اسم حمزه. احنا هنشوف ايمن ايه اللي ابي بيعلمه لك. بيعلمني الصلاه، يعني حريص على انك تصلي. انت بتصلي ولا بتصليش؟ بصلي طبعا، اكيد في كل صلاه بتصلي. طب يعني احنا سمعتك قبل كده طبعا في المسجد او في بره بتأذن وتقيم الصلاة، طب نسمع منك ايه، الأذان ولا إقامة الصلاة؟ طب نسمع حاجة من الأذان كده بس مش كلها يعني. ماشي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. حسبك. بتتعلم ايه من ابي او بيعلموكوا ايه ابي وامي؟ قراءة القرآن. قراءة القرآن، بتحفظ القرآن؟ الحمد لله. طيب عايزين نسمع منك حاجة في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ماشي يا وعودي. إذن الصلاة عماد الدين، تعلموها لأولادكم، إحنا هنسهل عليهم. يجي يوم القيامة يتعلق الولد في رقبة الأب والأم. كذلك القرآن الكريم أعظم كلام، كلام الله، ومثله كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اهتماماتنا، وأولادنا لازم يتعلموا كده. وهتقول لي أنت بتعقدهم في حياتهم من البداية. يا حبيبي مفيش راحة إلا بالصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا مين؟ المصلين. المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. جميل. هنا لازم تعلم أولادك إن الراحة في الصلاة، إن السعادة في قراءة القرآن. طب وإزاي؟ واللعب وغيرها والأشياء دي بنلعب معاهم. إحنا بنلعب مع بعض ولا ما بنلعبش؟ بنلعب. آخر مرة كنا بنعمل إيه؟ نعم، ماتش. مين اللي كسب؟ تعادل. تعادل؟ حظك حلو إن آخر ماتش كان تعادل. يعني كان التصوير قبله بقى كنت بهزمك، كانت تبقى مشكلة. يعني أنا بلعب معاهم كورة، شوف أنا راجل عديت 30 سنة وبلعب معاهم كورة. وتضحك عليا آخر ديار الكاميرا. أخليها 30؟ يا وعد إيه؟ كام سنة أنا؟ حد حافظ أنا كام سنة تقريباً؟ 50. كام؟ 50. حاجة و50؟ مش عارف. يعني أقل من 60 شوية. صح؟ يمكن على ما أخلص الحركة أكون وصلت ال 60. 42؟ ها؟ 42. 42؟ حلو خالص، أنت بتدلعين. 50. لا يا يعني في حدود 59. المهم يا حبايبي أهوت، يعني إحنا كبرنا ومع ذلك نلاعب الأولاد، يعني في ترفيه. يعني في ترفيه، في لعب، في جري. بس في اهتمامات للأمة لازم نكون حاملين همها. رغم إنهم أولاد صغيرين، اهتماماتهم لازم تكون مطلوبة وموجودة. أنا أفتكر يا وعودي لما كنا بندخل السوبر ماركت أو مكان نشتري حاجات، كنتوا بتعملوا إيه لما نيجي ننقي الحاجات؟ كنا بنعمل كده. لا أنا بالنسبة للحاجات اللي فيها مقاطع وفيها غير الحاجات. لا كنا بندخل نجيب الحاجات اللي مش مقاطعة، وشام لما كانت تلاقينا نجيب مقاطعة تروح جاية شايلها لنا وتقعد تزعق فينا. يعني هشام الصغير عندهم كان الأولاد يخشوا مثلا السوبر ماركت، ممكن أكون أنا ككبير بدأت أنبههم وأعلمهم اهتماماتهم إزاي تكون، وأدخل في التطبيق العملي ممكن أنسى، لكن لما نيجي نشيل الحاجات وهدي هدي هدي هدي، تيجي الصغيرة عندنا وهي بتحب الحاجة جدا، ممكن تكون شوكولاتات، حاجات من هم بيحبوها، ومع ذلك لما فهموا إن الحاجات دي بتروح للي بيعذبوا الأطفال، للي بيغتصبوا الأراضي، كانت إخواتكم بيعملوا إيه؟ كان بيرجع كل حاجة مقطع. يعني كان بيرجعوا ويقولوا مستحيل كان يرضوا ياكلوها، او لو لقوها على الطعام يقولوا يا نرجعها يا نرميها. دي الاهتمامات. لكن احنا بنشوف النهارده اهتمامات غريبه. انا شفت ولد جاي في التلفزيون، جايبينه في التلفزيون للاسف، ومهتمين قوي، بيقول لك الواد ده ما شاء الله يعني قطع قلبنا كلنا. الواد عمال يقول التالتة شمال تهز جبال، صوته رايح، فريق كبير أدي له عمري وبرضه قليل. والواد صوته يعني أنت لو سمعته بجد يعني حاجة تخليك قلبك يتقطع. إيه يا ابني ده، أنت ما عملتهاش على القدس، ما عملتهاش على الأطفال اللي بيروحوا. كذلك برضه لقيت واحد تاني سبحان الله قاعد حزين والدموع بتاعته نازلة، دموع شديدة جدا. احنا ممكن نبكي واحنا بنقرأ قرآن، نحس بالراحة، ممكن نطلب من ربنا واحنا متأثرين، ممكن نشوف الأحداث اللي بتحصل في الأمة والواحد يبقى مهموم وحزين. من الأطفال، لكن إزاي ولد صغير اللي بيقولوا لنا أنتوا بتعقدوا أولادكم لما تخلوهم يحملوا هم الأمة، أمال بقى اللي بيحمل هم فريق وعمال يعيط وفرحانين بيه، لقيت واحد عمال يعيط ودموعه نازلة سبحان الله، وجايين عليه كده بيقولوا أنت بتبكي ليه؟ بيقول لي أصلهم كده، أنا زعلان منهم، أنا زعلان من الفريق. طب عايز إيه منه؟ والله يعني أنا الفيديو قعدت مش عارف أضحك ولا أبكي. فبيقولوا له طب يعني أنت عايز إيه؟ قال أنا عايزهم بس يركزوا الماتش الجاي ودموع. فواحد منهم بيقول له يعني طب أنت بتبعت الرسالة بتاعتك دي لمين بالظبط منهم؟ وبتحب مين في الفريق؟ قال دونجا. تخيل بقى إن الحياة كلها تبقى موقوفة على مثل هذا الكلام. إنما إحنا حياتنا عايشين مع هموم الأمة، عارفين إن فلسطين محتاجانا، عارفين إن كل بلاد الأمة الإسلامية مش بنقول العربية فقط. إذا اهتماماتنا واهتمامات أولادنا بتدل على شخصياتنا، الأب والأم ما هم إلا الوجهة اللي هنشوفها في الأولاد. لما تلاقي ولد بيصلي تعرف إن البيت ده محترم، تلاقي بنت لابسة حجاب تعرف إن البيت ده محترم، تعرف إن اهتمامات الولد ده تافهة يبقى البيت باللي فيه عايشين في تفاهة وضيعوا الأمانة، وسيسألون عما أمنهم الله. أيها الأحبة الكرام، في الختام لكم مني التحية والسلام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.